الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. والوصية بتقوى الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، أو قال أقدمهم سلما، أو قال أقدمهم هجرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه ترتيب الأولى في الإمامة، فالأولى في الإمامة في أي مكان الراتب فيها ذو السلطان. فإذا لم يوجد ذو السلطان فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أكثرهم قراءة للقرآن، أتقنهم أجودهم حفظا وأداء لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء انتقلنا إلى التي بعدها، أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، يعني كبير السن، أو أقدمهم سلما الذي أسلم أولا، أو أقدمهم هجرة، يعني لما كانت الهجرة موجودة، أو الهجرة في بعض البلدان لا تزل، فأقدمهم هجرة. وهذا الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ما قدمه إلا من أجل القرآن. القرآن كتاب الله الذي فيه عزنا، وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصاحب القرآن الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة، قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دفن الموتى تكريمة له، فيكرم الميت دفنه. فلقد صح أنه صلى الله عليه وسلم بعد من قضى يوم أحد، وكان يوما أصيب فيه 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء ماتوا، وغيرهم أصيب بجراحات بالغة، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب بما أصيب به يوم أحد. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلما انتهى اليوم أمر رسول الله أصحابه أن يحفروا القبور لدفن هؤلاء الشهداء 70 رضي الله عنهم، فقال: أحفروا وأوسعوا وأعمقوا واجمعوا بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، هذا تيسيرا عليهم. فكانوا يحفرون القبور ويوسعونها ويعمقونها، ويجمعوا الثلاثة في قبر واحد، والأربعة في قبر واحد، والاثنين في قبر واحد. فإذا ما استوى القبر وتم تجهيزه يقولون: يا رسول الله، من يقدم عند الدفن؟ من يقدم في الإنزال للقبر تكريمة له على غيره؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: انظروا أكثرهم أخذا للقرآن فقدموه. ويوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. سبب ذكر هذا الحديث أني أتكلم عن صلاة الجماعة وعن قراءة القرآن، ذاك أن الصيف كاد ينتهي، الموسم الصيفي ينتهي، وبعد قليل تبدأ المدارس، وتم الإعلان عن الدروس في السناتر وعند المدرسين، ثم الكتاتيب التي تكتظ بالأولاد تجدها خاوية على عروشها إلا النادر، مع أن التحفيظ بيكون غالبا يومين في الأسبوع، يعني ده لما يكون واضح، وساعتين في اليوم أو أقل من ذلك، وتجد الأولاد إذا ما تعارض مع القرآن عارض قدم الآخر وأخر التحفيظ، يعني يتعارض مع التحفيظ الدرس بيروح الدرس وبعدين القرآن، مش مشكلة. لو أنه تعارض القرآن مع غيره وجمع بينهما يروح الدرس ويحفظ، يروح التدريبة بتاعة اللعب ويحفظ، يروح المشوار كذا ويحفظ. إنما مع الأسف إذا ما تعارض درس مادة كذا مع مادة كذا بيجمع بينهم الولد، يروح هذه ويأجل الثانية لوقت آخر يروحها برضو، يعني يروح مادة كذا ومادة كذا. إذا ما تعارض شيئان من المطلوب في علوهما بيجمع بين الاثنين، يقدم أحدهما والآخر يؤجل إلى مدة، إنما لا يلغى، يؤجل ولا يلغى. مع الأسف عندنا التحفيظ بيلغى. المسجد عندنا هنا في حلقات 2 و4 بعد العصر، والدار التي أعلن عنها عم الشيخ مرة واثنين، وكل ده أماكن شغالة تحفيظ. خطر على البال من شهر تقريبا أن مجموعات أو أماكن اللي فيها تحفيظ قرآن أعمل فيها اختبار سريع أشوف الأولاد. فتقريبا إلى الآن اختبرت ما يزيد على 500 ولد وبنت بجوائز رمزية جدا جدا أخذوها الأولاد، والكل فرح. طب لو كمان شهر واحد ولا في نص 9 لسه هستنى شهر، احنا النهاردة 30/8، يعني كمان يومين ويبدأ 9 بتاع المدارس والدروس وكذا. ثم تأتي المشكلة، أين هي المشكلة؟ أين الأولاد الذين يحفظون القرآن حتى يقدموا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ أين هو؟ ما بقاش بيحفظ، راح الموضوع. فيا أحباب اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإياك أن تنفذ خطة الأعداء التي علموا أنهم إن فعلوها غلبوك. ما هي الخطة؟ إبعادك عن القرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. على الناحية الأخرى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. على أني مسألة القرآن وحدها لا تقلقني كثيرا، وإنما يقلقني أمر بداية الدراسة نفسه. يعني إيه بداية أمر؟ يعني ما معنى القلق الذي يحوم في صدري من أجل بداية الدراسة، من أجل أخي المدرس الذي نادرا ما يتقي الله؟ كان زمان غالبهم أحا كويس، يعني أي فئة من المجتمع، أي مجموعة من الناس فيهم الحلو والوحش، اللي كلهم حلو أصحاب رسول الله وقبلهم الأنبياء، يوم يأتي كل أناس بإمامهم، فدول خير الناس، خير خلق الله الأنبياء، ثم يأتي بعدهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أي طائفة من المجتمع فيها الحلو والوحش؟ ممكن يكون طائفة فيها الحلو أكتر، وممكن يكون طائفة فيها الحلو أقل، وده موجود ولا أسمي، إنما الأمر عندك. يعني طائفة العلماء، في علماء سنة فيه، وفي علماء بدعة فيه، في علماء أهل خير فيه، وفي علماء سوء أيوة فيه، في أهل دين يؤدي الدين لأنه الدين، وفي آخر بيؤدي من أجل المال، ده موجود ده موجود، ولذلك النبي قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن ومتصدق ومجاهد. يقول القارئ: يا ربي قرأت فيك وقالوا كذب. إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. والثاني قال: يا ربي تصدقت فيك وقالوا كذب. إنما ليقال جواد وقد قيل. والثالث: يا ربي قاتلت فيك يقال كذب. إنما ليقال شجاع وقد قيل. إذن في كل طائفة من طوائف المجتمع الحلو والوحش، يعني فيها الكويس وفيها ما دون ذلك. فطائفة العلماء أو المدرسين الأصل أن ذلك الذين يربون الجيل، ذل اللي بيربوا أبناء المسلمين. فالمفترض أن المعلمين دول صفوة المجتمع. قمن المعلم وفيه التبجيلة، زي ما يقول أحمد شوقي: كاد المعلم أن يكون رسولا. بس أنهي معلم اللي كاد أن يكون رسولا كما قال أحمد شوقي؟ ذاك الذي يؤدي العلم من أجل العلم. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر. طيب إيه العلم؟ كل ما ينفع المسلمين. وأنا أعطيك مثال لعله لا يخطر على بالك أصلا. في عندنا في المناهج التعليمية حصة اسمها حصة الخط. هل حد بيهتم بحصة الخط دي؟ مش عارف، يمكن فيه ويمكن ما فيش. لكن هل حصة الخط دي مهمة؟ أيوة يا سيدي مهمة. ده الخط ربنا سماه علم في القرآن، فقال سبحانه: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن للذي عليه الحق. هذا العلم اللي هو الخط، انك تكتب الالف كذا واللام كذا والباء كذا، هذا العلم به كتب القرآن، هذا العلم به دونت السنة، هذا العلم به دونت تراث الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينث الله الأرض من عليها. فده علم نافع. فلما يكون حصة الخط علم نافع ربنا أثنى عليه في القرآن، فكيف بما أكثر من ذلك في تصورنا أو في حصة اللغة العربية أو حصة التربية الإسلامية أو حصة عند بتوع الأزهر الفقه أو إلى آخره. تروح من ده فين؟ ثم يقال للمعلم الذي هو صفوة المجتمع كان، وإن شاء الله يكون اليوم لا أخلي، نعم لا يخلو الزمان من خير، هذا مستحيل كان تقوم القيامة. إنما الكلام كان قديما غير اللي احنا شايفينه الآن. أنا عامل المقدمة دي من أجل كلمة سمعتها كثيرا تؤرقني. إيه هي؟ الأصل عند المدرسين الآن إنه لا يشرح في الفصل ولا يعمل. طب قل لي الراتب اللي بياخده آخر الشهر ما حكمه شرعا؟ أنا بعرفش في الفقه، أنت اللي بتعرف. حلال بين وحرام بين، وبينما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فلما يأتي مدرس ويروح الطلبة فيقول لهم: أنت جاي ليه؟ هكذا قال. فما معنى أنت جاي ليه؟ يعني ما تجيش تاني. ولما يكون ولي أمر: هذه أنا أكلمك عن أشياء عاصرتها سمعتها بودني، مش بحكي لك. عارف أنت لما يكون فيه مشكلة ويأتي شاهد ونسمع منه، نقول له: ماذا سمعت؟ احكي اللي سمعته، ما تحكيش فهمك الشخصي، احكي اللي سمعته واحنا نفهموه، او شفت ايه بعينيك، قل رأيت كذا وكذا وبعدين احنا نفهموه، احنا نفسروه. انما انت لا مطلوب منك تفسير ولا مطلوب منك شرح ولا مطلوب منك وجهة نظرك، انما انت بتأدي شهادة. ايه رأيت؟ المسجد الرحمة مفتوح، فيه ناس بتصلي، بس بعد كده احنا نفهمه الحدث اللي انت حكيته ده ايه هو. تمام. فلما يأتي طالب أبوه: يا ولدي ما رحتش المدرسة ليه؟ يقول: لما رحت مبارح المدرس قال لي. أنت جاي ليه؟ افهمها أنت يا مستمع، وقل: هذا المدرس ما هو؟ ما هذا المربي؟ العلماء ورثة الأنبياء، أين إرثوا من النبوة؟ والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. من أخذ وأخذ بحظ وافر. ثم الصيحة الكبيرة جدا في السناتر التعليمية، يعني هنا في المسجد في سنتر، أيوة خلي بالك يا الخطبة، بسبب الكلمة التي قيلت بعد الجمعة الماضية، إيه؟ إن عندنا سنتر تعليمي، وإن عندنا فيه فصول، وإن عندنا فيه مدرسين أقوياء، وإن عندنا الأوائل طالعين منه، وإن إحنا مخفضين السعر، وإن السعر لأولى ابتدائي كذا، وللإعدادي كذا، وللثانوي كذا، وبعض الأولاد من الأيتام عندنا في الجامع ما بيدفعوش مال، والبعض ما بيدفعش، ولما عرض علينا مبلغ إيجار في الشهر كذا لم نرضى به مساعدة للناس. مش ده اللي قيل؟ دا اللي قيل الجمعة الماضية مساعدة للناس، ولما تنظر ان الحصة فيها كم طالب تبص للدخل لا يكون مثل هذا ولا نصف هذا ولا اقل منه. الله اكبر. طب وانت عندك الاعداد دي في السنتر ليه؟ لان ما فيش مدرس شغال هناك في المدرسة. طب بيقبض بيعمل ايه؟ انا بهاجمه جدا، لو اعتذر اليه لو كنت اسأت والله، انما لو كانت حقيقة طب ما تخلي بالك. لو كان هيقول طب ما انا باخد راتب ضعيف، طب ما كانت ماشيه من قبل ذلك. وبعدين هو من النهارده اللي بياخد راتب حلو؟ ما هو شغال شغلانتين وثلاثه عشان يكفي. فلا تعلق ما تسيء به انت وتسال الولد الثاني رحت ولد المدرسه ايوه خدته النهارده ولا خدنا شيء، ليه بيضربوا بعض بيجروا ورا بعض؟ النهارده كانت حصه احتياطي والثانيه نزلوا فيها الملعب تحت والثالثه وضايع اليوم، والاولاد النهارده كلها من اول اعدادي وانت طالع مع التليفون، هذا التليفون فيه الالعاب فيجلسون. ايه بقى الواقع اللي احنا فيه ده؟ وبعدين بنقول اخواننا في غزه بيتغلبوا؟ طب مش ما تشوف هنا الاول الداخل الحصن بتاعك فيه ايه؟ كما قال الشيخ محمد حسين الله يرحمه، حصوننا مهدده من داخلها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الأمر المؤرق جدا أن أنا أزهري، ابتدائي إعدادي ثانوي الكلية كلها جامعة الأزهر، والأزهر أحسن تعليم في مصر عشان القرآن. تتفق او تختلف معي هتعمل ايه في القرآن؟ بس خلي الباقي كله راح في القرآن، فوجود القرآن في المنهج الازهري هيخلي ارجح من غيره، فاتفقنا في هذه ارجو. وبعدين بما ان ازهري فكل شوية حد يحسب ان انا الوسطى الكبيرة جدا، يتصل بي ابني لم يقبل في المدرسة، ما تعرفش حد يدخله؟ اقول والله بنتي انا نفسي لم تقبل، لم تقبل، فلو تعرف حد يدخل لك ابنك خد بنتي معاها تخش. ادي واقع انا برضو بحكيه. طب بقول الجمله دي ليه؟ عندنا هنا في بلدتنا صفت دي كم مدرسه عادي وكم مدرسه ازهريه؟ شوف دي ودي شوف دي، تعال الناحيه الثانيه عندي هناك في كرداسه، في عندي كم مدرسه ازهري وعندي كم مدرسه من العادي. اطلع بره البلدتين دول وروح لغيرهم، في كل مكان عندي كم مدرسة أزهرية وعندي كم مدرسة من التاني، والمعهد الأزهري عدده كام وطلابه فين هم؟ الناس بتبص للشغل ويحسبوا انه لما يتخرج من الجامعة التانية هيكون شغله أحسن من بتاع جامعة الأزهر. ما هو ده وده ملوش وظيفة في الدولة، ده وده بيشتغل شغله حر، ده أو ده أبوه بيشوف له شغلانة. فكده الموضوع بتاع الدنيا اللي بترمي إليه، الحمد لله رب العالمين كل عام وأنتم بخير، راحت، لم يتبقى إلا الدين. فالطالب الأزهري مطلوب من أولى ابتدائي يحفظ جزء عامة، حفظ ولا ما حفظش اسمه مسك المصحف. تانية ابتدائي مطلوب منه مع جزء عامة تبارك وقد سمع، تالتة ابتدائي مطلوب مع التلات تجزء جزء الذريات والأحقاف والشورى، لغاية رابعة ابتدائي مطلوب لغاية سورة العنكبوت، لغاية خمسة سورة الأنبياء، لغاية سنة ستة لغاية سورة يوسف، آدي 18 جزء بيعدي عليهم الولد من أولى ابتدائي لغاية سنة ستة. وده لما تقارن واحد مسك المصحف ما حفظش ولا آية، بس قارأ في المصحف، بص في المصحف في عينيه، شغل دماغه إن في عندي حاجة اسمها قرآن لازم أحفظه. فهل يقارن الأزهر بغيره؟ بالقطع لا. ولا تقل أنت عشان أزهري بتحب الأزهر ومتعصب ليه أنت عاوزه، لكن أنا بكلمك الآن في مسألة بدهية. يفضل 12 جزء متوزعين على الست سنين من أولى إعدادي لغاية ثالثة ثانوي، بحيث انه يخرج من ثالثه ثانوي حافظ القران كله، ده لو كان بيراجع في البيت وابوه مهتم. طب ما هوش حافظ، بيبقى حافظ منهج السنه لانه بيروح في الصيف، هيعملوا له ايه يعني؟ واضح الكلام يا احباب؟ طب عندك هنا كام مدرسه ازهري والعيال يروحوا فين؟ الناحيه الثانيه المنهج في ابتدائي في التربيه والتعليم والازهر واحد الا القران، بيزيد على الازاهره القران والتانيين ما بياخدوش قران. نيجي لإعدادي، أول ما يطلع إعدادي يبقى عندنا فرقين اثنين في المنهج، العلوم الشرعية واللغة العربية. فاللغة العربية بياخدوها في التربية والتعليم عن كتاب على بعضه، في قراءة والتعبير والنحو والصرف والبلاغة كله كتاب واحد اسمها اللغة العربية. التانيين بتوع الأزهر بياخدوها مفصصة، النحو مع نفسه، الصرف لوحده، الطالب البلاغة، القراءة لوحدها، التعبير، الإنشاء لوحده إلى آخره. فرق يعني حصل، بس دول بياخدوها بإتقان أكتر. ثم الفرق التاني العلوم الشرعية، فبياخذ من أول أولى إعدادي فقه وتوحيد وتفسير وحديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يطلع للثانوية بيخفوا عنه مادة السيرة لأنه خلاص حفظها، الموضوع منتهي. وبعدين كان قديما المنهج كبير عشان المخاخ الحلوة هذه الأيام خفوا المنهج. يعني كان عندنا كتاب شرح المبدي، مختصر الزبير، فتح المبدي، شرح البخاري، مقرر الثانوية الأزهرية، كان المقرر 70 حديث في السنة، خفوه خالص. انت عارف صار كام على 35 حديث؟ في 35 حديث العيل بيدرس في الأسبوع حديث واحد بس، سمع قدر رسول الله على ودنه مرة. إنما التاني بتاع التربية والتعليم ما سمعش حاجة، هتقول عنده مادة تربية إسلامية مين بيشرحها؟ وهل هيعرف؟ وهي ما بتخشش في المجموع وما فيهاش امتحان، موضوع صعب جدا. يعني مشكلة بتؤرقني من ساعة ما عم الشيخ اتكلم، بعد اللي هي بتؤرقني من زمان، لكنه فجر الموضوع. حتى أنا صدقا يعني كنت أود أن أخطب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أما الناس وطول بهم، لكن الموضوع مش عارف إيه الحل. إيه الحل؟ إن ما يكونش يكون عندنا مدارس أزهرية كتيرة نجد لها أماكن. أولادنا لما يكون أب عاوز يخلي ابنه يحفظ قرآن يتعلم العلوم الشرعية يلاقي له مكان. إنما الحاصل ما أنت ترى، الحاصل ما تسمع. فهنحلوها إزاي؟ الأمر الثاني مسألة الدروس والسنتر والمدرس اللي ما بيشتغلش، ومش كل ولي أمر يقدر إنه يدفع 7 جنيه اللي عم الشيخ قال عليهم الجمعة اللي فاتت بتاع ابتدائي. وبعدين العيل بياخد في كل المواد دروس، دي غريبة جدا. زمان ما كانش بياخد الدرس إلا البليد، وكانوا يسموها دروس تقوية. ليه؟ لأنه عيان هيقووه، فصارت كلها كده. فلا يشرح في مدرسة ويشتغل. يعني ماذا أقول؟ خطبة الجمعة تسميها إيه؟ زفرة مهموم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارفع عنا الهم والبلاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات.